بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ننتقل اليوم إلى شيء آخر من متعلقات البيع، ألا وهو الخيار. والخيار ينقسم إما إلى قسمين، كما قسمها الشيخ: خيار تشهي وخيار نقص. وخيار التشهي ينقسم إلى قسمين أيضا، وهو خيار المجلس وخيار الشرط، والخيار الثاني خيار النقص، وهو خيار العيب. من أجل أن يكون البيع صحيحا وسليما ولا يرى الإنسان في نفسه غررا، جاء الإسلام فقرر هذه الأمور الثلاثة. فقد يكون الإنسان في مجلس من المجالس يبيع ويشتري، وفي أثناء المجلس يجول في خاطره أشياء كثيرة، فيرى المصلحة في البيع أو في الشراء أو عدمها. فبعد أن اشترى يرى نفسه أنه لا حاجة له بهذا الشراء، لكنه ما زال في المجلس، فهل من العيب أن يقول: لا أريد هذه الحاجة، أو أنقض هذا العقد، أو لا أريد هذا البيع؟ له الحق في ذلك، ولا يعتبر هذا عيبا، وإن اعتبره التجار عيبا بعد أن تم صيغة البيع من إيجاب أو قبول، لكن الشرع يسمح للإنسان ما دام في المجلس أن يقول: أنا أقلني من هذا البيع، أو إنني أريد ألا أبيع أو لا أشتري إلى غير ذلك. هذا يسمى خيار المجلس. وأحيانا يضطر الإنسان أن لا يعطي رأيه في المجلس تماما، ويخشى أنه ربما يتدارك شيئا، ويحب ألا تضيع الفرصة منه، فيطلب مثلا المشتري من البائع، أو البائع من المشتري، أو كل واحد منهم من الآخر، فيقول: ولي الخيار ثلاثة أيام. ومعنى لي الخيار ثلاثة أيام يعني من ساعة العقد معه 72 ساعة، عند ذلك يفكر هل يمضي في ذلك العقد أم لا. ففي أي لحظة من هذه اللحظات إن شرط الخيار، قد يشترط الخيار فقط البائع، وقد يشترط الخيار المشتري، وقد يشترط الخيار كلاهما، لا بأس في هذه المسألة، لهم ثلاثة أيام من تاريخ العقد. طيب، إذا كان هذا الأمر، معنى ذلك أن الإنسان ربما يشتري حاجة وبعد ذلك يريها لخبير، ثم يقول له: لا حاجة لك فيها، إنها غير صالحة، غير جيدة، نعم هنالك شيء أحسن منها، إلى غير ذلك من الأمور، فيعيد هذه الحاجة كما قلت، سواء كان بائعا أو مشتريا، أو بائعا ومشتريا. أما الخيار الثاني، والذي سمي بخيار النقص، عندما تذهب وتفتش في حاجتك تماما فقد ترى فيها عيبا، سواء كان هذا العيب باطنا أو كان ظاهرا، فإنك إذا رأيت هذا العيب ولو مضى على ذلك سنين، فإنك تستطيع أن ترد بالعيب، لكن عند وجود العيب مباشرة لابد من الرد. ماذا ننتظر؟ ننتظر الأوقات التي يمكن للإنسان ألا يتركها، مثلا يأكل، يتمم طعامه وبعد ذلك يذهب فيعيد هذه الحاجة، يقضي حاجته، يصلي، إلى غير ذلك من الأمور. مثلا خرجت هذه ليلا، وعادة المحلات تغلق ليلا، فينتظر إلى أول الصباح بعد ذلك يذهب بها، أو في وقت الغداء ينتظر ساعة أو ساعتين حتى يفتح مساء، يعني كل ذلك بحسبه، معنى ذلك لا يتأخر أبدا عند رؤية العيب، فله بعد ذلك أن يعيد ويسترد الثمن. هذا هو بحثنا، سنتكلم فيه بالتفصيل إن شاء الله، ولكنني في هذه المقدمة نهيئ أنفسنا لما سنعلم. قال الشيخ: ولما فرغ المصنف من صحة العقد وفساده شرع في لزومه وجوازه. هل يكون هذا العقد لازما أم جائزا؟ ومعنى لازما لا يصح فيه الخيار، لازما أو ما جائزا فيصح للإنسان أن يعيد فيه. مثلا متى يكون العقد لازما؟ في واحد يتزوج مرأة وبعدين يقول له والله إلي الخيار 3 أيام، هذا العقد لازم، لا يمكن أن يبقى 3 أيام، لأنه لا ينبني على معاوضة محضة، وإنما هنالك إيجاب وقبول وتحليل لما كان حراما في مسألة الزواج ودفع المهر. أيضا هنالك شيء، لو أراد أن يتبادل ذهبا بذهب فهل له الخيار 3 أيام؟ لا، عند ذلك بأي شيء يقع؟ يقع في مسألة الربا، لذلك نقول له لا يحق لك إذا كان العقد ربويا أن تفعل هذا الأمر في مسألة الخيار. إذن ولما فرغ المصنف من صحة العقد وفساده شرع في لزومه وجوازه، وذلك بسبب الخيار. والأصل في البيع اللزوم، لأن القصد منه نقل الملك، يعني عندما نريد أن نقول أنا أذهب إلى السوق لأشتري لباسا، فهذا اللباس الذي اشتريته الأصل أن أكون ملتزما فيه، لأنني قصدت شراء هذه الملابس ودفعت الثمن وأخذت هذا المثمن بدلا من هذا الثمن، وانتقل الملك من البائع إلى المشتري، وانتقل الثمن من المشتري إلى البائع، فالأصل فيه اللزوم. وقضية الملك التصرف، يعني بعد أن أبيع وأشتري البائع يتصرف في المال بعد أن يقبضه، والمشتري يتصرف في الحاجة فيلبسها أو يعيرها أو يهبها أو ما يشاء يفعل بها. نعم، وكلاهما فرع اللزوم، إلا أن الشرع أثبت فيه الخيار رفقا بالمتعاقدين، وهو نوعان، يعني من أجل المصلحة العامة جعل الإسلام هذه المسائل التي تتعلق بالخيار لكن بضوابط شرعية، وهو نوعان: خيار تشهي، يعني يشتهيه الإنسان تشهي، فإن لم يجعل ذلك الأمر في عقده فذلك جائز، وخيار نقيصة، أي إنه لم يستوفي الحاجة. أنا مثلا اشتريت كتابا، هذا الكتاب في صندوق، ثم ذهبت إلى البيت وفتشت هذا الكتاب فوجدت أن جزءا فيه متكررا وينقص أيضا جزء آخر، هل هذا عيب أم لا؟ عيب. فهذه الأشياء، أو فتشت كتابا فوجدت فيه بياض عوضا عن الطباعة مثلا في ملزمة بيضاء، هذا نقص أم لا؟ هذا نقص. مثلا واحد اشترى عباية رجع البيت فتش تمام فوجد فيها ما يسمى بالعد، نعم، فهذا نقص أم لا؟ نقص. قطعة قماش وجد فيها مثلا خطوط تبين أنها ليست نوع أول، وهذه جوب مثلا يعني وفيها عيوب، فهل له أن يردها؟ كل ذلك مما يسمى بخيار العين. فتح تنكة سمنة شايف عينة وإلى آخره منها، طلعت مثلا فيها يعني قديمة إلى آخره متغير طعمه، هل له خيار؟ ده عيب أم لا؟ عيب. وخيار نقيصة، فخيار التشهي ما يتعاطاه المتعاقدان باختيارهما وشهوتهما من غير توقف على فوات أمر في المبيع. وسببه أولا المجلس. ما معنى المجلس؟ يعني ما دام الإنسان مرتبطا البائع بالمشتري، مو معنى تجالسين، لا، مجلس التعاقد. هذا المجلس التعاقد قد يدوم طويلا وقد يدوم قصيرا، المهم إذا لم يتفرق البائع عن المشتري اسمه مجلس تعاقد. فمثلا لو كان واحد ماشي من هون لمكة مشي وبالطريق باع واحد بيعا وما افترقوا أبدا أبناء مساواة ومساواة إلى آخره، اسمه مجلس واحد، قال أعدوا شهر في مجلس واحد. لكن الأولى إذا أراد الإنسان أن لا يسمح لزميله الذي اشترى منه أو ابتاع منه يريد أن ينتهي من ذلك، ماذا يفعل؟ يفارقه. وخاصة كما قلت ومثلت، كان العرب سابقا يعني يفعلون هذا الأمر، يعني هؤلاء الذين يبيعون خاصة الأشياء التي فيها حياة يخافون من ذلك الأمر. فقد مر معنا أن الضمان قبل التسليم من ضمان البائع وبعد التسليم من ضمان المشتري. كانوا يذهب الإنسان يضيف في قرية من القرى ليشتري خيلا مثلا مركوبا، فيعجبه ذلك المركوب، ما دام عندهم ضيف يوم واثنين وثلاثة له الحق المجلس، ما تفرقوا في هذا المجلس، أو أراد أن ينام عندهم إلى غير ذلك. ماذا كانوا يقولون له؟ استلم حاجتك، يعني هذا الفرس اركب فيها، يعني اركب فيها، صرت راكب مستلم، اذهب خارج البيت تدور فيها دورة اثنتين ثلاثة استلمتها، بعد ذلك تعود إلينا ضيفا. فلو حدث مكروه على هذه الدابة نام عندهم، عند على بكرة شاف الفرس ميت، حزنا هذه الفرس كما يقولون على فراق أهلها فماتت، على من قيمتها هنا؟ على المشتري، لأنه استلمها وفارق المجلس وبعد ذلك صارت من ضمانه، فلو ماتت ماتت من ماله، ونقص ذلك من ماله، ولا علاقة للبائع أصلا. إذن هذا خيار المجلس. أحيانا يكون واحد عم يشتري حاجة، هو قاعد عند البياع بصير خواطره بتروح في هذه الحاجة، هل لي مصلحة فيها ما لي مصلحة؟ إيه؟ بعد ذلك في هذا المجلس يفكر في عدم الشراء، هل له الحق في ذلك؟ نعم له الحق في ذلك، فيقول أعطيني مصرياتي أنا بطلت هالبيعة، بطلنا هالشروة إلى غير ذلك. أو الشرط، الشرط هذا أعلى من الأول. فبعض الناس غالبا، أنا بدي أشتري قطعة كهربائية برافق أحد إخواني اللي بيعرفوا بالقطع الكهربائية، بدي أشتري سيارة برافق ميكانيكي بيشتري، لكن أحيانا بسبب من الأسباب ما في حدا معي، فاشتريت هذه الحاجة وأحتاج إلى مشورة في ذلك الأمر، فماذا أفعل؟ الطريقة في ذلك أن أقول للبائع: أخي أنا اشتريت منك هذه السيارة ولي الخيار ثلاثة أيام، اركب السيارة وبعد ذلك أذهب بها إلى من أعتبرهم عندهم خبرة في ذلك الأمر. فإذا قالوا والله في هذا البيع نصيحة وخير ويعني ثمنها جيد وليس فيها أي شيء من ما يقتضي التفريط فيها، فاستقر. بعد ثلاثة أيام ماذا يحدث؟ صار البيع أنا حر، يعني عند إلى ثلاثة أيام أنا مخير، أعيدها وأخذ المال أو أبقيها عندي. فإذا مضت الأيام الثلاثة صار البيع يعني مستقرا الآن. هذا البيع يسمى في كثير من الأوقات آيل إلى اللزوم، يعني ما لزم، لأنني في كل لحظة من هذه الأيام الثلاثة من الممكن أن أعيدها. تقول أنا فوتت فرصة على ما على البائع، إذا لم أشتري، إذا أردت أن أعيدها قد يأتي غيري ويشتريها، صحيح، لكن البائع كان عقله في رأسه عندما وافق عندما قلت له لي الخيار ثلاثة أيام. أنا أريد أن أنبه على مسألة، بعض الناس الباعة يقول له خذها إن شاء الله بعد سنة ما عجبتك رجع، هذا خطأ ولا يجوز بحال من الأحوال، لأن الخيار الذي عقده الشرع كم؟ ثلاثة أيام فقط، شهر، سنة، أسبوع، هذا كلام فارغ لا قيمة له أبدا، حتى ولو قيل في المجلس ولو كتب في العقد هذا غير صحيح. إذن الخيار فقط كم؟ ثلاثة أيام. العيب من سببه؟ إذا كان سببه المشتري سيتحمل المشتري عند ذلك يعيدها. هذا الشيء حدث في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه، دخل السوق فركب فرأى فرسا فاشتراها، فعندما اشترى تلك الفرس أحب أن يجربها، يعني لسه ما صار ما آل إلى الشراء، فركب الفرس وأخذ مثل الناس بيساوي دورة بالسيارة، بيساوي دورة بها الفرس، فوقعت في حفرة فكسر رجلها هذه الفرس، ما عجبته بالأصل سيدنا عمر قبل ما تنكسر رجلها. البائع قال له ما عجبتني للبائع، قال له يا أمير المؤمنين، يعني عم يحاكي الآن ما كان في فرق ولو كان أمير المؤمنين، أنت أخذت الفرس سليمة، ما صار عقد بيني وبينها، وهذه يعني صار العيب فيها في زمنك وليس في زمني، وأنا لست مفرط مثلا في هذه المسألة. قال هل ترضى أن يكون هنالك حكم بيني وبينك؟ أول داخل إلى السوق، فدخل أحد الصحابة الكرام، اسمه اللهم صل على سيدنا محمد، نعم، فعندما دخل هذا الصحابي تحدث البائع وتحدث سيدنا عمر، قال البائع هو كما قال، يعني لم يزد في المسألة ولم يقل. قال يا أمير المؤمنين، إما أن تؤدي يعني ثمن ما سمت، أنت شو سمت بأدي بعشرة تدفع العشرة، أو تعيد كما استلمت، يا بتأدي ثمن ما سمت أو تعيد. قال أعجب سيدنا عمر رضي الله عنه بذلك وعينه قاضي في بلاد المسلم، وبقي قاضي هذا الرجل بسبب هذه الكلمة. إذن كان عنده نور في النظر في الأشياء. يا أمير المؤمنين، إما أن تؤدي ثمن ما سمت، أدي السمت 10-20 صار في فاصلة قبل ما تلك، أو تعيد كما استلمت، فالعيب حدث عندك، فيا بتعيد كما استلمت. هل يستطيع أن يعيدها صحيحة؟ لا يستطيع. فاشتراها سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن أو الشرط، وقد هذا حدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس جاءه فقال إنه يخدع في البيع. يعني ما معنى يخدع؟ مو الناس بيخدعوا، هو أوام بيشوف الشغلة بتعجبه. في بعض الناس أي شغلة بيشوفها بعد ما بتصير عنده بالبيت، والله أنا يعني غبنت حالي في هذه المسألة، ليس لي حاجة فيها. أي أول ما بيشوف في ناس بيقولوا الناس باللغة العامية بتشط ريالته على حي الله شغلة، إيش إنه بيروح بقى بيشوفها بيلاقي إنه الحاجة لا تناسبه. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول كلمة، هذه الكلمة معروفة عرفا عند العرب لا خلابة. إذا قال لا خلابة معنى ذلك له الخيار ثلاثة أيام، لا خلابة ستأتي. نعم. وقد بدأ بالسبب الأول من النوع الأول بقوله والبيعان والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ببدنهما. ماذا قال؟ ببدنهما. إذا واحد كان هيك يقول بياع مر، شو بيساوي؟ مجرد ما قال له بعتك واشتريت قال له عن إذنك والله طالع شوي، يطلع يا بيقضي حاجة يا بروح بيشرب مي أو كذا، المهم أن يتفرق ببدنه عن مجلس العقد. قال له ما عاد بدي، قال له انتهى البيع، لا في شرط، احنا تفرقنا ولا عطس في خيار المجلس. أو إذا أردت أن تتمم البيع فلا تجلس في هذا المجلس وغادر، إن شاء الله في بيت غادر الغرفة، في دكان اطلع برات الدكان ثم عد مرة ثانية، عند ذلك تكون قد فارقت المجلس ببدنك. قال ببدنهما عن مجلس العقد، أو يختار اللزوم، أو يختارا لزوم العقد كقولهما تخايرنا. هلا بيساووا أحيانا أوراق، أخي قبل ما ننهي مجلس العقد في عنا الأوراق، قبل ما توقع فكر تريد أم لا؟ قال له لا نوقع، وقع الله يعطيك العافية. لابد هذا التوقيع مثل نوع من اللزوم، يعني كل واحد منا ألزم الآخر، لكن مجرد التوقيع فقط لا يعتبر في الشرع لزوما، يبقى له خيار المجلس، إلا إن قال أنا لا أعود إلى خيار، أسقطت حقي يعني من خيار المجلس، أو أن يخرج أحدهما ببدنه عن مجلس العقل. فلو اختار أحدهما لزومه سقط حقه من الخيار، وبقي الحق فيه للآخر. شو قال له المشتري؟ كثير أيام البائع بيقول له أنا بعتك وأنت فكر في هذه المسألة. معنى ذلك البائع الآن قال أسقطت حقي من الخيار، يعني لا أستطيع أن أقول هنالك خيار في المجلس. المشتري يسقط حقه؟ لا يسقط حقه. لو كانوا اثنين شركاء فقال أحدهما للآخر أنا لا أرضى أن تبيع، أنت مالك أهل للبيع؟ قال له موافق. عند ذلك الثاني يبيع أم لا يبيع؟ معنى ذلك وافق أحدهما على عدم التصرف من صاحبه، لا يعني أن الثاني ملزم بذلك الأمر. فلو اختار أحدهما لزومه سقط حقه من الخيار وبقي الحق فيه للآخر، لما روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما للآخر اختار. ويثبت خيار المجلس في كل بيع وإن ويثبت خيار المجلس طهرا في كل بيع وإن استعقب عتقا كشراء بعضه. يعني هنالك أشياء تثبت في كل بيع وإن استعقب عتقا كشراء بعضه، وذلك كربوي وسلم وتولية وتشريك، لا في بيع عبد منه ولا في عبد ضمني لأن مقصودهما العتق. هذا خيار المجلس. إذا قلنا هنالك أشياء لا يمكن للإنسان أن يسترجع هذه المسألة في المجلس، هل ما رأيك بإنسان قال لعبده أنت حر في المجلس؟ أليس هذا عقل؟ فعندما قال له أنت حر لوجه الله هل يقول لي خيار المجلس فأعود في هذه المسألة؟ لو حلف يمين في الطلاق فقال لزوجته أنت طالق مثلا، هو هذا ليس من باب البيع، ولكن في المجلس هل له أن يسترجع في ذلك؟ خلاص كلمة وطلعت منه. أيضا لو حدث هنالك نكاح فهذه الأشياء هنالك أشياء تثبت بشكل قهري، أي لا تحتاج إلى خيار ولا يمكن أن يكون فيها خيار. فقال كشراء بعضه، يعني أحيانا عندما يتم مسألة فيها لزوم، هذه اللزوم لو كان هنالك عبد وهذا العبد فعلنا معه عقد مثل عقد الكتابي، فهل له في ذلك أن يقول والله أنا بطل؟ لا، لأن الإسلام دائما في مسألة العبيد وكل المتعلقات التي تتعلق بهم قال إنه متشوف للحرية، فمدى بدأ الإنسان بأي شيء مما يؤدي إلى حرية العبد فيكون ذلك الأمر لازما. أيضا مسألة الربوية، ما قلنا في مسألة الربا؟ مسألة الربا قال يدا بيد مثلا بمثل، فلو زاد ذلك الأمر معنى ذلك صار في وقت عند ذلك يصبح فيه ربا، فهل هنالك خيار؟ خلاص أعطيته أنا هذا الذهب بهذا الذهب مثلا بمثل يدا بيد متقابضا، صحيح؟ فهذه الأمور الثلاثة قد حلت، التماثل الحلول والتقابض. فإذا حلت هذه الأمور الثلاثة فهل لي بعد ذلك أن أقول والله ما زلنا في خيار المجلس؟ لا، لأن خيار المجلس قد يطول كما قلنا أياما، أما البيع بالنسبة للربا فلا يصح إلا أن يكون حالا. أيضا هنالك مسائل كالتولية والتشريك، فمثلا أن يقول بعض الناس لبعضهم الآخر، يقول واحد للآخر يعني دخل معه شريك في مسألة معينة أو ولاه ذلك الأمر، بعتك هذا الشيء بما اشتريته به أو بالمرابحة أحيانا وربحت كذا، يعني على أن أربحك فيه كذا وكذا. عند ذلك ننظر في هذه المسائل، إن كانت هذه المسألة تقبل التأجير، يعني هنالك العقود الربوية كلها لا يصح فيها التأجيل أبدا وإن كان في مسألة العقد. على كل حال هذه الأشياء لا بد أن نفصلها واحدة تلو الأخرى، لذلك نقف هنا والحمد لله رب العالمين.